أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان الله. آيات متتابعة فيها توجيهات وأوامر ونواهي من الله للمؤمنين، كما تقدمت الإشارة لأن هذه السورة اشتملت على 16 آية كلها خطاب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من أول السورة. وهنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله قوامين مخلصين لله مطيعين لله ممتثلين لأمره. كونوا قوامين لله. وفي سورة النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وهنا قال تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والقسط هو العدل. فدلت الآيات على وجوب القيام بالعدل طاعة لله، لا رياء ولا سمعة ولا لهوى. وجوب القيام بالشهادات بالعدل شهداء بالقسط، فهكذا يجب على المؤمن أن يكون قواما بالحق شاهدا بالحق ولو على نفسه ولو بأقرب قريب. قال تعالى هنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغضكم لقوم ألا تعدلوا فيهم، فليتجب الشهادة بالعدل ولو يعدوا ولو ببغير ولو على أنفسكم. وهنا ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغض قوم على ألا تعدلوا، فليعدلوا في شهاداتكم وأدوها، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فيجب قول الحق والشهادة بالحق بالقسط للعدو وعلى الصديق، لأن الشهادة تارة تكون الشهادة يعني شهادة له أو عليه، شهادة من يشهد عليه، فيجب على الإنسان أن يشهد على من عليه الحق ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين، ويشهد لمن له الحق ولو كان عدوا ولو كان بغيرا، إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ومن أعظم الأعمال الصالحات كلمة الحق والقيام بالحق والقيام بالعدل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقارن بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. وعد المؤمنين فوعد الكافرين بالعذاب بعذاب الجحيم. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني بالعدوان، يبسطوا إليكم أيديهم بالعدوان والتهديد والتخويف والإرهاب. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم. ولا شك أن من أعظم النعم كف شر العدو. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وسبحان الله، نلاحظ من هذه الآيات يعني تنوعت مضامينها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. أمر ونهي وتذكير بنعمه سبحانه وتعالى. نعم.